لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، من الأساليب التربوية التي ينبغي أن نسلكها في تربية أبنائنا عليكم السلام إشعاره بالأهمية، أشعروه بالأهمية، يكتسب الثقة ويترك الاتكالية. من أقسى الأمور على النفس أن يشعر الفرد بالتهميش واللامبالاة، فيرى الناس لا يقدرونه، لا يعيرونه اهتماما، وكأنه شخص غير موجود أو غير مرغوب فيه، فيشعر بالحرمان والحاجة إلى التفاعل مع الغير. ألا ترى أن من العقوبة الشرعية الهجر؟ وقد يطول هذا الهجر أكثر من 3 أيام كما في قصة 3 الذين خلفوا. وقد كانت من أقسى أنواع العقاب على النفس بشهادة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه، وهو رجل بالغ عاقل، فكيف بالطفل؟ إذا كان هذا رجل بالغ عاقل وله من السبق ما له، ومع ذلك كان أثر الهجر عليه شديدا حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، فكيف إذا كان تطبيق ذلك مع الطفل؟ ويفعله بعض الآباء وربما يشعر أنه يقع في هذا الخطأ. ولكن السؤال، كيف يشعر الطفل بالأهمية؟ كيف نشعره بهذا المعنى؟ لكي يشعر الطفل بالأهمية ينبغي على الوالدين تكليفه بالمسؤولية في حدود ضيقة وعلى قدر سنه، أن تبدأ معه بالتدريج تدربه على تحمل المسؤولية، كأن توكل إليه جزئيا مراقبة أخته الصغرى، فلا يتركها مثلا تعبث بأدوات صغيرة قد تضرها، أو أن تدخل المطبخ فتؤذي نفسها. من الوسائل كذلك أن يستشار في بعض الأشياء البسيطة كاختيار ملابسه أو اللون الذي تطلى به غرفته مثلا. ومن الوسائل إسناد بعض الأعمال إليه، فيحمل مثلا عن والدته أكياس المشتريات الخفيفة، يوكل إليه ترتيب طاولة الطعام، طي الملابس، تنظيف غرفته، ويثاب على ذلك بلا شك إن أحسن وإن قام بالمهمة. ومن الوسائل، وهذه تحتاج يعني لسن كبيرة قليلا، أن يوكل إليه بعض الأيام في ترتيب وتنظيم مصروف البيت عدة أيام، وبعد أن تدربه بالنظر فيما تفعل أنت وترغبه في هذا الأمر وكيف يدخر وكيف يوفر ونحو ذلك، فأنت بذلك تعده أن يكون رجل المستقبل. كما أن من المهم إشعار الطفل بالأهمية عن طريق ترديد عبارات مشجعة على مسامعه، كأن تجتمع الأسرة فتنادي عليه: نريد أن نأخذ رأيك في كذا. يعني يكون في اجتماع للأسرة ثم تنادي على الطفل: تعال احنا عايزين ناخد رأيك في كذا. ساعتها يشعر أن له أهمية، له قدر، له وزن. أو مثلا يقال له: لا تخرج اليوم، وجودك معنا، رأيك يهمنا، مثلا نريدك في كذا. أو أن تقول له: طريقتك في الترتيب جيدة وجميلة ونحو ذلك، تثني عليه، تشجعه، يكون ذلك سببا لإكسابه الثقة في نفسه. كما أن عليهما أن يشعرانه بأن له دورا منتظرا في المستقبل، وليس في الحاضر فقط، بل سيكون له دور في المستقبل إن شاء الله، وأنه فرد في الأمة الإسلامية. فتقول له مثلا: أم غدا تكبر بإذن الله وتصبح طبيبا تعالج مرضى المسلمين مثلا، أو معلما تربي الأبناء وتنشر العلم، وتذكر له بعض القصص عن علماء المسلمين وهكذا. امتدح أعماله التي يجيدها من دون مبالغة. ليس كل الأولاد لهم قدرات متساوية، هذا يصلح في النبوغ في العلم، وهذا يعني قدراته تختلف، يعني يحب الفك والتركيب وغير ذلك، فليس كل الأولاد لهم طاقات واحدة وقدرات واحدة. امتدح أعماله التي يجدها من دون مبالغة، حاول تنمية مواهبه لتعزز من ثقته بنفسه، لا تشعره بالفشل عند الخطأ، ولكن علمه أن يتحمل عاقبة أخطائه إذا كان مميزا، وبخاصة إذا كانت بتفريط منه، لأن في فرق بين الخطأ الذي كان بتفريط والخطأ الذي كان رغما عنه لم يفرط ولم يقصر. وإياك أن تسند إليه عملا ثم تقوم به أنت، ليه؟ لأن هذا يشعره بأنه ليس كفؤا، أو أنه لا يقدر على ذلك، وأنه ليس أهلا للمسؤولية، إلا أن يترك العمل هو، فعندئذ لابد من عتابه وتقويم سلوكه. إخواني، إشعار الأبناء بالأهمية من شأنه أن يربي فيهم الحماس، ويصقل فيهم الموهبة، ويوقظ فيهم الهمم، ليكونوا في مقدمة الركب لا في ذيله. أما إذا أهمل هذا الجانب فستموت الهمم وتثبط العزائم، وينشأ الابن اتكاليا لا يحب المبادرة بعمل ولا المنافسة في أي مجال. لذلك أختم هذه الوسيلة فأقول: الشعور بالأهمية شعلة توقد في النفس جذوة العصامية والتطلع إلى الدرجات العالية. الشعور بالأهمية شعلة توقد في النفس جذوة العصامية والتطلع إلى الدرجات العالية. من الوسائل قبل الأخيرة المصداقية أو الوفاء. إذا وعدت الطفل وعدا فلا بد من توفية ذلك، أو الاعتذار. إذا لم يجد المصداقية والوفاء تعلم الكذب والخلف والرياء. إذا لم يجد المصداقية والوفاء تعلم الكذب والخلف والرياء. على الوالدين احترام وعودهما مع الأبناء ليتعلموا الصدق. فإذا أحس الابن بأن أحد والديه يخلف وعده تعلم الخلف، وإن رأى منهما من يمارس الكذب صار الكذب ديدنا له ومهربا من التبعة حتى لا يعاقب، فإنه يتهرب من أخطائه بالكذب. إخواني، التربية في الأصل إنما تكون بالقدوة، ويخطئ كثير من الآباء حينما يظن أن التربية هي دروس ومواعظ يلقيها على ولده: افعل كذا، لا تفعل كذا. هذه ليست التربية في الأصل. التربية في الأصل تكون بالقدوة. إذا رأى الطفل والده يصدق فسيصبح صادقا، إذا رأى والده يكذب سينشأ كاذبا، إذا رأى والده رحيما بالناس سيكون مثله، إذا رأى والده قاسيا غليظا سيكون كذلك، إذا رأى والده حريصا على العبادة وعلى النفل خاصة سيكون كذلك، إذا رأى والده مقصرا سينشأ كذلك. حينما يؤذن بالصلاة مثلا في المنزل فيبدأ الوالد بالتجهز في الصلاة التي يكون فيها في البيت بالوضوء ونحو ذلك وصلاة النافلة، وتبدأ الأم كذلك تترك ما في يدها من العمل وتتجهز وتلبس جلبابها وتبدأ، يشعر أن البيت حدثت فيه حركة غريبة حينما أذن بالصلاة، بخلاف بعض البيوت يؤذن بالصلاة وكأن لا شيء، الوالد منهمك في عمله والأم في مطبخها وكأن لا شيء، وربما صلى قبيل الصلاة التي تليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الأمر مثلا بالنسبة للنوافل، الطفل الذي ينشأ في بيت الوالدان مثلا يحافظان على صيام الاثنين والخميس، ويكون ذلك بمثابة يعني كأنها أيام نحتفل فيها بالطاعة، يعني يشعر فيها ببهجة كأنها بهجة رمضان، حتى ربما تخصص بعض الأطعمة التي يحبها في هذين اليومين حتى يحب هو من داخله هذين اليومين. أنا ذكرت لكم موقفا عن طفل صغير في الثالثة من عمره، إذا أرادت أمه أن تطعمه قال لها: أنا صائم. طب 3 سنين إيه أنا صائم دي؟ هو عايز يتفلت من إيه؟ ها؟ من الأكل، مش عايز يأكل. إذا أرادت أن تنيمه عايزة تنيمه فيقول: طبعا أصلي السنة، خد بالك، وهو مش هيصلي ولا سنة ولا حاجة، ده هو بيعمله برضو عايز يتفلت، عايز أي حاجة، بس هو جاب منين أنا صايم وأنا هصلي السنة؟ من البيت، تتردد على مسامعه. فإذا رأى الولد أكثر ما يمسك الوالد الهاتف بإيه؟ صح. وإذا رأى الولد أكثر ما يمسك الوالد المصحف، والكتاب. أيضا طفل صغير في إحدى الصور، وليست صورة ورأيتها بنفسي، أبوه يأتي بالكتاب ويجلس يقرأ، فالولد يعني يصل إلى مرحلة البكاء يريد كتابا. 3 سنين طب هو هيفهم إيه، أو 4 سنين لا يستطيع القراءة أصلا، ويأخذ الكتاب ويقعد جنب والده ويقعد يفر في الإيه، في صفحات الكتاب. إيه اللي بيحصل ده؟ هي دي التربية. تمام، طبعا هناك من الترفيه ما يوجد من يعني اصلا يعني ليست التربيه، او لا اعني ان حياه الطفل ستكون كذلك عموما، ولكن هذا يكون كثيرا في البيت، فيتربى الولد على حب ذلك وينشا على هذه المعاني. هذا هو الاصل في التربيه، ان تصير وان تكون قدوه لاولادك. فالاب الذي يقول لابنه اذا كان على الهاتف من يريده قل له ابي غير موجود، والأم التي تقول لابنها تعالى أعطك وتقبض يدها توهمه بشيء أو تعده بشيء ثم لا تعطيه، فهما يربيان جيلا كذابا. كثير من الوالدين إذا أراد التخلص من إحراج الأولاد وعده بالوعود الكثيرة، هشتري لك لعبة، هدي لك يعني هدية، هوديك تتفسح، هجيب لك عجلة، عايز يهرب من إيه؟ من وجع الدماغ وخلاص، وهو ولا ناوي يجيب ولا حيشتري ولا حتى لو معه فلوس. وربما لا يقوم الوالد بذلك أبدا، ما يجعل الولد ينشأ على إلف ذلك الخلق الرذيل. فالذي يليق بالوالد بل يجب عليه إذا وعد أحدا من أبنائه وعدا أن يتمه ويفي به، وإن حال بينه وبين إتمامه حائل اعتذر عن من الولد وبين له مسوغات ذلك. تقول إحدى الأمهات لي ابن صغير كان قد اعتاد الذهاب إلى المسجد القريب من منزلنا لأداء الصلاة، لكنه كان يشعر عند ذهابه بالرهبة والخوف من الطريق لوجود أبناء الجيران الغلاظ الذين يسرحون في الطريق ليل نهار حتى كأنهم ولدوا فيه. في عيال كده بتلاقيها عيال غلسة واقفة في الطريق تعاكس اللي رايح واللي ايه، فالولد خايف، فطلب من أمه أن تقف تنتظره بالباب لحين عودته ليستأنس بمتابعتي له عند ذهابه وإيابه، فكان إذا رآني من بعيد تهلل وجهه سعادة واطمئنانة، فكنت أستغل الموقف وأقول له إنني أحب الصدق والوفاء بالوعد، لذلك فإنك تجدني بانتظارك كما وعدتك. في إحدى المرات تأخرت عليه فلم أستطع انتظاره كما كنت أفعل، فوجدته يبكي بالباب، لأن احنا كده بنهد الايه اللي بنعمله، فاعتذرت إليه وبررت له انشغالي عنه حتى لا يفقد ثقته بي. إن الاستهانة من الأبوين تجاه ما قطعاه على أبنائهما من وعود تجعل المجتمع يعج بالمحتالين والدجالين الذين اتخذوا من الكذب والاحتيال ذريعة للوصول إلى رغباتهم وتحقيق مآربهم، بل اتخذ البعض من ذلك مهنة يتسولون بها على المرة ظنين بأن ذلك حنكة ومهارة. وما أكثر ما نرى بأن الغش والاحتيال أصبح وسيلة لبعض التجار ليزداد كسبه في ظن هؤلاء، لم يجدوا من يربيهم على الصدق والوفاء عند حداثة أسنانهم، فلم يعوا في الحقيقة فداحت ما يفعلونه من جرم. لذلك أقول إذا أردنا أن نربي أولادنا فلنربي أنفسنا أولا. الخلاصة، الذي لديه أخطاء ومعاص يقع فيها أمام أبنائه نقول له إذا أردت أن تربي أولادك فتربية الأولاد تبدأ بتربيتك لنفسك، أن تلزم نفسك أوامر الله سبحانه وتعالى. الوفاء بالوعد صفة النبلاء، فاغرسوها في بيذاء القلوب تخضر ويورق النماء. أخيرا الاحترام والصراحة، إذا وجد الاحترام والصراحة تعلم الصدق والسماحة. شجرة المحبة إخواني إذا رويت بماء الصراحة وانفتاح القلب أثمرت وآتت أكلها ضعفين، وشجرة الكراهية والعقد النفسية تترعرع في قمقم الكبت والخفاء والسرية. الوالد الذي دوما يكذب على طفله أو لا يذكر له الحقائق مثلا، فهذا يجعل الطفل كذلك ويجعل عنده بعض العقد النفسية أحيانا. على المربي أن يحترم الابن إذا تكلم ويعيره الاهتمام ويمنحه الأمان ليتحدث بحرية ويبوح بما يجول في داخله دون سياط التأنيب ونظرات التقبيح والعتاب. عليه أن يشرح له الأمور التي يسأل عنها بصراحة ومصداقية بحسب سنه حتى يعيها ويتقبلها، لأنه إن لم يتعلم منه الصواب، وانتبه لهذه العبارة، إن لم يتعلم منه الصواب تعلم من أقرانه الخطأ، وده الغالب. إن لم يتعلم منه الصواب تعلم من أقرانه الخطأ. الطفل حينما يقترب من مرحلة البلوغ يحتاج بعض التفاصيل عن التغيرات التي تطرأ على الجسم وماذا يفعل فيها وكيف التصرف وما الأحكام الشرعية، فإن لم يتلقى ذلك من الولد أو من المدرس أو الشيخ في المسجد تلقى ذلك من أقران السوء، وربما دلوه على بعض الوسائل المحرمة وأوقعوه في شراكها وظل سنين عددا يعاني من ذلك. لذلك نقول الأسئلة التي يسألها الطفل تحتاج لطريقة فنية، طريقة جيدة من الوالدين في الإجابة عليها، وليس دوما التهرب يكون هو الحل. وهناك بعض المؤلفات تخصصت في هذا الباب تتكلم عن أسئلة الطفل وكيف يجيب عنها الوالدان، وهل كل الأسئلة يجاب عنها أم لا، وكيف تكون الإجابة. مما ينبغي تجنبه الكذب على الطفل أو اختراع القصص البعيدة عن الحقيقة والمراوغة للبعد عن البوح بالمعلومة الصحيحة خوفا عليه، فالصراحة تفتح القلوب وتنير الدروب. من الأخطاء التي نقع فيها في تربية أبنائنا إهمال الزوجة لنفسها. طب ممكن أسأل سؤال، إيه علاقة ده بتربية الأولاد؟ أشوف أنتم مركزين ولا لا. نعم، المرأة التي عندها بنات، وليس أقول بنات فقط بل وأولاد كذلك، إذا نشأ الولد على أنه يرى دوما أما مهملة في حالها وشأنها في شعرها في رائحتها في ملبسها سيتربى مهملا بهذه الصورة، والخطر أن تكون بنتا أو مجموعة بنات، فهي كده بتجهز أمهات المستقبل المهملات. تلاقي بعد البنت ما تتجوز كم وقدر المشاكل وانت من تشملها تحل ازاي، ما انت من البداية انت السبب. تمام، لأن الوالد ولأن الأم بهذه الطريقة يغرسان في الولد أو في البنت الإهمال. بل في المقابل لو وجدت مثلا البنت أمها دوما تعتني بنفسها برائحتها بملبسها بتسريح شعرها وكذا تتزين لزوجها ستحاول تقليدها ولو في السن الصغيرة. ما وصلكوش خالص قبل كده أن بنت حطت روج عندها سنتين ثلاثة أو أربع سنين عندك في البيت، ممكن تكون بنتك عملت كده، طب ليه والولد كمان، خدت بالك؟ فالأم التي تنشأ على الإهمال بهذه الصورة ربما تدمر حياة بنتها الزوجية فيما بعد، لأنها تربيها على هذا الإهمال. بعض الزوجات لا تكاد تهتم بنفسها كثيرا مع زوجها، لا تلبس، لا تتعطر، لا تتزين، لا تحسن استقباله، وما هذا إلا أنها نشأت مع أم تفعل ذلك، فالتقطت الصغيرة هذا ونشأت عليه وأهملت في نفسها كما كانت ترى أمها، فضجر منها زوجها فربما فشلت في حياتها الزوجية. ولو أن الأم تذكرت أن هذا التزين والاعتناء بمظهرها من العبادة لما أهملته. هو عبادة ولا مش عبادة؟ الدليل حسن تباعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، اللي هو الجماعة والجماعات والجهات بسم الله، اللي هي أسماء بنت يزيد لما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم الرجال تميزوا علينا بكذا وكذا وكذا، فأعجب من سؤالها وقال إن حسن، أخبري من خلفك من النساء أن حسن تباعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. يعني أنت واقف في جماعة، واقف في جهاد في سبيل الله عشان بس تاخد لك شوية حسنات، هي واقفة تتزين قدام المراية والحسنات شغال، محظوظة مش كده؟ بس مين يفهم؟ لو فهمت ان ده عبادة هتقعد لها على طول، مش ما عبادة ايه؟ سهلة ويسيرة جدا وعليها حسنات وتؤدي للألفة بين الزوجين ونحو ذلك من المصالح الكبيرة. كيف نغرس الذكريات في نفوس الأبناء؟ كيف تصنع ذكرى طيبة في نفوس أولادك؟ يقول الطفل أعطاني أبي منذ 30 سنة 40 جنيها لأشتري حمارا، وكنت يومها في الصف الثاني الثانوي. قال لي يومها اذهب إلى سوق البهائم في البلدة المجاورة فاشتري لنا حمارا. يقول والحق يقال لم يكن لي حينها خبرة ببيع وشراء البهائم، فذهبت مستعينا بالله وجعلت أرقب حركة السوق والأسعار، وهنا تعرفت على تاجر من بلدنا فقلت له أنا ابن فلان وأريد حمارا، ولقد ساعدني الرجل بإخلاص وصدق واشتريت الحمار وعدت لبلدتنا راكبا إياه شاعرا بالفرحة والسعادة كأني عائد من منتصر من موقع عسكري. يعني راكب الحمار داخل البلد ركوب الفاتحين، يعني راجع إيه؟ راجع منتصر. وحق له ذلك. وعند بيتنا استقبلني أبي استقبال الفاتحين وجعل هذا اليوم عيدا، وشد انتباهي ساعتها أن أبي لم يعلق على شكل الحمار أو حجمه أو لونه. شوف الأباء التربويين. ولم يحدثني عن عيوبه أو سعره، كل الذي كان يهمه حينها رغم فقره أن ابنه صار رجلا واشترى حمارا بمفرده. في أولاد بيوصلوا كلية ويوصلوا جامعة ما يعرفش يشتري حاجة. ليه؟ لأن أبوه هيروح يجيب له الجزمة ويجيب له الشراب ويجيب له ها خام خدت بالك، ويجيب له مش عارف ايه، والولد يروح يقول لا ده اللون ده وحش هات اللون كذا، خدت بالك؟ يعني مش سايب للولد قرار في اي حاجة تماما، فبيلغي شخصيته بيمحيها. وبعد كده الولد لما يتجوز ومراته توريه الويل، أخذ بالك، هو اللي يجي يشتكي لأبوه أعمل إيه؟ أنت اللي دمرت شخصية الولد. ونفس الكلام حتى في شغله لما يكون في وظيفة أو كده هيعاني الويلات برضو بسبب ذلك. ها؟ أمور حياته كلها بسبب إيه؟ بسبب إن الأب مفكر إن مصلحته كده. بعض الأمهات بتروح مع ابنها اللجنة في امتحان الثانوية العامة وتستنى بره لحد ما يخلص، أخذ بالك، توصله وإيه؟ وتجيبه تاني وترجعه. وبعدين وده هيعتمد على نفسه امتى؟ وخد بالك مع ان الموضوع ده في غاية الاهمية لكن يفعل بحذر. لو الولد سفيه مثلا اديله انا يشتري حمار هيضيع الفلوس ولا هيجيب حمار ولا، خد بالك، يبقى في تدرج في الامر ده وخطوة خطوة حتى يصل الولد الى مرتبة او درجة الاعتماد على النفس. فهذا من اعظم ما ينتفع به ولدك. من الوسائل العملية في ذلك أعطي أبنائك مجموعة من الكوبونات المغلفة أو المغلقة ليختاروا منها، يعني في يوم من الأيام. طبعا الوسائل دي ما بتتعملش في يوم ولا في أسبوع، ده خلال شهور أو سنين. احنا بنملي مثلا 20-30 وسيلة وحضرتك طبقها مثلا كل أسبوع وسيلة، كل أسبوعين، كل شهر. أعطي أبنائك مجموعة من الكوبونات المغلقة ليختاروا منها، اكتب فيها تناول وجبة الغداء مع الأم في المطعم الذي تفضله. يعني أنت أكنك عطيله كوبون أنه فيه غدا برة، تمام كده؟ وطبعا مش لازم يعني حاجة أنت ما تستطيعهاش، حاجة تكون متاحة أو في إمكاناتك. ممكن تقوله في مطعم أبو كمال مش مشكلة، مش لازم إيه، صح كده؟ حاجة على إيه؟ على ما أسم على قدنا. ممكن كوبون تاني إيه؟ غسل الأطباق مع جائزة فورية، تلاقي الكوبون ده مكتوب فيه العبارة دي. أو اللعب مع الأب، عندك فرصة منحة اللي أنت هتلعب معايا. أو التسوق مع الأم والحصول على هدية. أو زيارة إلى منزل الأجداد. أو عزومة لصديقك المفضل على حساب والدك، ليك عزومة ومع صاحبك اللي أنت بتحبه على حسابي. أو أنت تفنن بقى في اختيار بعض الهدايا والتحفيزات. طبعا في بعض الناس ممكن يصار أنتوا ناس عايشة وفايقة الكلام ده ما فيش حد بيعمل، لا والله في بيوت بتعمل، بس هي البيئات ممكن تختلف. ممكن بيئة بدوية مثلا يناسبها حاجة، بيئة في المدينة تختلف عنها، تمام؟ زي ما كنا بنتكلم عن أحكام الصيام، فبجات مثلا حكم القبلة للصائم مثلا إيه حكمها في الشرع، ولا هل تختلف الشاب عن الشيخ، وخلاف العلماء في كده. فبقول للإخوة خدوا بالكم مش كل المسائل اللي احنا بنشرحها هنا في المسجد في اسكندرية تنفع في كل مكان. يعني واحد مثلا في قرية في الفلاحين هيقعد مع الناس العواجيز الكبار يقول لهم حكم القبلة للصائم، هيقولوا له ايه؟ انت فاضي يا عم، قبلة ايه؟ ممكن تكون حكم شرعي اه بنقللش منه بس هو مناسب لدول. فخد بالك طبعا ده مش تقليل من الناس, لان كل بيئه ليها ايه, ليها مواصفات وليها اهتمامات. خدت بالك؟ فانت حدثوا الناس بما ايه, بما يعرفون. فكل واحد اللي يناسبه وسيله من الوسائل دي ياخدها. تمام. اكتب قائمة بها 10 صفات, دي وسيلة كمان, اكتب قائمة بها 10 صفات تريد أن يجدها طفلك فيك. يعني أنت هنا بتملي على نفسك الصفات اللي ابنك بيحبها فيك. يعني كأنك بتقول لابنك اكتب لي أنت بتحب فيا إيه. وأحيانا الورقة دي بتبقى مشكلة, لأن في أباء بيواجهوا أو بيفاجئوا بحاجات ما كانتش متوقعة. الولد مش لاقي حاجة عجبة فيك مثلا, أو كل اللي كتبوا سلبيات. ما تحزنش وما تنرفزش على الولد وابدأ غير. تمام. اكتب قائمة بها 10 صفات تريد أن يجدها طفلك فيك, واحتفظ بتلك القائمة كخريطة لمشاعرك وتصرفاتك معه, واقرأها وراجعها كثيرا كل فترة وفترة. بص في القائمة دي الصفة الفلانية أنا بدأت أتحلى بها ولا لا, وهكذا. بعد كده الوسيلة الأخيرة, تنزه مع ابنك أو ابنتك على شاطئ أحد الأنهار أو البحار أو البحيرات. وديت اللي هي بنسميها التمشية مع الولد. اسأل كده بعض الأباء, أنت عمرك خدت ابنك وتمشيته مع بعض؟ يقول لك أنا فاضيين الكلام ده مش, بس الولد بقى لما يجي الولد يتمرد في مرحلة المراهقة بقى وينفلت وينفجر, يقول لك مش لاقي حد يسمع لي, الأم مش فاضية والأب مشغول ووقته على القهوة ووقته في الشغل ومحدش بيسمع له, فالولد انفجر. ليه؟ عايز يعمل حاجة تحسسهم أنا هنا, يعمل أي مصيبة بقى عشان يفهم الأب والأم أنا موجود وإنتوا أهملتوني. في مرة من المرات كنت عند الشيخ ياسر, فواحد جاله بيجري بعد صلاة الفجر قال له إلحق بنتي ملبوسة وجايبها معاه. فالمهم طلعنا بعد الشروق ورحنا العيادة, الدكتور دخل وقعد مع البنت وأنا قاعد برا, فسامع ضرب, عارفين السماعة بتاعت الطبيب, سامع أنا ضرب. فقلت يا الموضوع هو الشيخ بقى بيضرب هو كمان زي اللي بيعالجوا العفاريت وكده. فالمهم بعد ما خد البنت ومشى, فبقول له إيه الموضوع؟ قال لي ما حدش بيسمع لها, تيجي تقعد مع, لا خش أوضتك وقفل عليك, خش أوضتك وقفل عليك. فالبنت انفجرت. تمام. ومشغلها في مش عارف في شغلانة ايه, وطبعا بدون ضوابط شرعية, فمشاكل. فالبنت عايزة تعبر انها موجودة وتظهر اهميتها, فقالت انها ملبوسة. قلت له طب وايه الضرب ده؟ قال لي طول ما هي قاعدة تعمل كده تنطفت كده, فانا اما لقيها تعمل كده اروح ضربها بالسماعة. تقول لي ده حاجة غصب عني, ما اقول لها لا دي بإرادتك وانت بتعمليها بقى, وكل ما تعملي مرة حديكي ضرب لحد ما البنت بطلت. يبقى كان الموضوع ايه؟ موضوع نفس موضوع. فايه اللي وصلها لكده؟ الانفجار اللي حصل ده بسبب ايه؟ ان مش لاقي حد يسمع لها. ان انت تاخد ابنك وتتمشوا على البحر مع بعض, تجيب له جيلاتي, تجيب له فشار, تقعدوا مع بعض, تاخده تعزمه في مطعم لوحدك انت وهو مثلا, وتقعد تتكلم معاه ويفتح لك قلبه وتسمع منه. عشان الولد مع الكبت مش هيلاقي الا اصدقاء السوء يسمع لهم ويسمعوا له ويتمشى معاهم ويتمشوا معاه, وخلاص فلت منك مش هتعرف تلمه تاني. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.